الو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ محمد. نعم. ابغى اسأل سؤال عن الزكاة طال عمرك. اي نعم. في عندي مبلغ يزيد وينقص يعني. اخر حد له ممكن يوصل لحد معين ويثبت عليه. ما ادري ازكي على الحد الاعلى ولا الحد الادنى. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسان الى يوم الدين. في حال نقصانه. سام. في حال نقصانه هل ينقص عن النصاب؟ ينقص عن ايش النصاب؟ هل ينقص عن النصاب؟ نصاب مبلغ المال ما ادري والله عنه. أنا مبلغ مال ما ادري كم نصاب المال. اذا كنت لا تدري فالاحتياط انه اذا تم الحول تزكي ما عندك من قليل او كثير. يعني إلا إذا كنت تعلم أنه أقل من النصاب فليس عليك زكاة. كم نصاب المال طال عمرك؟ ها؟ كم نصاب المال؟ النصاب هو 56 ريالا من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية. 56 ريال من الفضة أو ما يعادل لا أكثر من 6 من. نعم. أكثر من 56 بالغ النصاب زيادة عن النصاب. نعم. بالغ النصاب بس انه يعني اللي اقصد ان المبلغ ما يثبت يعني ما يحل على المبلغ الا الحد الادنى الظاهر. ما انه ما يثبت. انت اذا جاء وقت الزكاة ايه؟ فاخرج زكاة ما عندك. فمثلا لو كان عندك 10,000 نعم تزيد في بعض السنة الى 20,000 ايه؟ وتنقص الى 10 ايه نعم وتنقص الى 5,000 نعم. فاذا جاء وقت الزكاة تزكي 5,000. ازكي على 5,000 نعم.